الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حينما أتعلم التجويد أو أراجع الحفظ وتحصل مني بعض الأخطاء، أقوم بكتابة بعض العلامات على الآية في المصحف، فهل علي شيء في ذلك؟ الحمد لله، لا شيء عليك في ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون المصحف الذي ستكتب عليه مما يدخل تحت ملكيتك، وأما المصاحف التي يملكها غيرك أو المصاحف التي تكون في المساجد لا يجوز لك أن تفعل هذا فيها، لأنك لا تملكها ملكا تعيينيا، وإنما هي وقف للمسلمين جميعا، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك في شيء من هذه المصاحف. وأما إذا كان هذا المصحف داخل وأما إذا كان هذا المصحف داخلا تحت ملكيتك فلك أن تضع هذه الأمور التي تريد أن تتعلم إذا رأيتها بأنها تطلب منك كذا وكذا. الشرط الثاني وفقك الله، أن لا يكون وضعك لهذه الحركات أو العلامات على وجه يوجب اختلال الآيات أو الشطب عليها أو تداخل حروفها أو أن تكون الكتابة على نفس الآية أو نفس الكلمة، بمعنى أنك لو قرأتها فيما بعد ربما لا تتضح لك بسبب كثرة الشخبطة أو العلامات عليها، وإنما تكون علامات جانبية أو بين الأسطر لا تختلط بالكلمات ولا بألفاظ الآيات. فإذا توفر هذان الشرطان فلا حرج في ذلك. فإن المصحف الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منقوطا أصلا، وإنما نقط في العصور المتأخرة، وكذلك لم يكن في هذه العصور مشكولا بالحركات، وإنما شكل في العصور المتأخرة، وكذلك لم يكن موضوعا عليه بعض علامات التجويد من النقاط الثلاث فوق بعضها، ومن المربع والمعين ومن الميم وغير ذلك من العلامات التجويدية التي يعرفها الناس، لكنهم وضعوها من باب العلامات التعريفية بالحكم التجويدي الذي وراد تطبيقه في هذا الموضع. فإذا هذه العلامات التي تراها أنت على الآيات ليست من أصل المصحف، وإنما وضعت للتعريف بالأحكام التي ينبغي تطبيقها والاهتمام بها ومراعاتها عند مرورك على هذا الموضع المعين. فإذا كانت هذه العلامات كافية لك في التنبيه فالحمد لله، وإن رأيت أن هناك علامات تجذب انتباهك أكثر فلا بأس من وضعها بهذين الشرطين، أن يكون المصحف الذي ستضع فيه هذه العلامات مملوكا لك، والشرط الثاني أن يكون على وجه لا يوجب شخبطة على الآية أو إخفاء لمعالم الكلمة فيها، والله أعلم.